داود داود صاحب الذهبات اللي كانوا ضايعين يعني احنا بدنا شيخ يعني نجازي هالانسان فيعني على اساس انجازي انه امين يعني وعليكم السلام انجازي على امانته شايف بارك الله فيك فبدنا بدنا نسمع راي الدين يعني في هالشغله يا اخي الله يبارك فيك اعطينا الجواب الاخ نعم الجواب هو الجواب نعم انت هدي ضيعت الذهب نعم بعدين لقاه واعطوك اياه نعم طيب انت شو بتطيب نفسك نعم فهو يحل له نعم اما انه له حق يطلب قديش لا ما فيه صح والشرع ما حدد برضه لا لا ماشي بارك الله فيك يعني مو ما حدد نعم ما اوجب على صاحب المال انه يعطي شيء نعم يعني لكن لكن لكن, لكن مكافأة في لازم يكون في مكافأة نعم هذا راجع إلى صح الله يجزيك الخير الله يحفظك.